بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون، ولا تحويه الأبصار ولا العيون، ولا تناله الآفات ولا المنون. الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل الكتاب المكنون، وأرسل السحاب الهتون، وأخرج طيب الثمار من يابس الغصون. الحمد لله في صبح وإمساء على ترادف إنعام وآلاء. الحمد لله حمدا أستضيء به في ظلمة الجهل من شك وإغواء. الحمد لله حمدا أستعيذ به يوم القيامة من نار ورمضاء. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، والشفيع يوم الدين. وصل يا رب مسلما على حبيبك المختار أسمى من سما، محمد أشرف راق للسما، أكرم مبعوث على الأرض مشى. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام من هذا المسجد العامر، من مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن في هذه الأوقات الحالكة، ونحن في هذه الظروف الصعبة، ووطننا الكبير يتعرض لما يتعرض له، ندرك أن الخطر شديد، وأن العدو قد طرق جميع الأبواب، وأنه يعمل بيقظة وانتباه. فعلينا أن نكون متيقظين، علينا أن نعلم أننا لابد أن نطالب بالتجديد، لابد أن نعلم أن التجديد له قواعد وأركان. إننا نطلب تجديدا يعرفنا بأننا كنا في زمن من الأزمان أعلم الأمم، فيجب أن نصل ذلك الماضي البعيد بآت قريب نكون فيه من أعلم الأمم. نطلب تجديدا يعرفنا بأن أجدادنا استطاعوا أن تكون بأيديهم أرقى صناعات العالم، فنصل ذلك الماضي البعيد بآت قريب نكون فيه من أرقى الأمم في الصناعات. نطلب تجديدا يعرفنا بأننا كنا أعز الأمم، فيجب أن نصل ذلك الماضي البعيد بآت قريب نكون فيه من أعز الأمم. فاللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن هنا في لقاء الفجر، نستفتح بالقرآن العظيم، كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نستفتح بالقرآن العظيم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، من أول سورة الشرح إلى آخر سورة العاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا